والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. خواتم حبيبات، تتعاقب علينا مواسم الخيرات، فنحن بالفعل في شهر ذو القعدة ويتبقى أيام قليلة على يوم عرفة وهو يوم المشهد. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا الأجر فيه ولا يحرمنا الدعاء فيه، فمن حقا حرم فيه الدعاء فقد حرم، ومن حرم فيه الوقف بين يدي الله فقد حرم. والوقف ليست وقفة عرفات هناك فقط، ولكن رب حاج بقلبه لم يحج ببدنه. فاعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى كريم، وأنت تتعاملين مع كريم، رب نية صادقة بحجة صادقة لله سبحانه وتعالى يتقبلها الله سبحانه وتعالى خيرا من الذي حج بنفسه. فكلنا أخوان ننوي إن إحنا بنحج قلوبنا لربنا سبحانه وتعالى، ونحج قلوبنا لوقفة عرفة، ونشتاق إلى وقفة عرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها، وأن يجعلنا في العام القادم من لم يكتب عليه هذا العام الحج، أن يجعلنا من حجيج بيته سبحانه وتعالى في العام القادم يا رب تستجيب. عشان الوقت بيداهمنا كل مرة في القراءة، فأنا هقرأ الأول نسخ سورة الحشر قبل ما أدخل على التبرم. يلا مع بعض يا أخوان افتح المصحف والحب معاك يا بكتر وسمحتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. وإن قوتلتم لننصرنكم. والله يشهد إنهم لكاذبون. والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. ولئن قتلوا لا ينصرونهم. ولئن قتلوا لا لا ينصرونهم. لا ينصرونهم. ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر.

يتذكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو